بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 14 من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا، وباب ما جاء في الإفطار متعمدا. وقد ألقي في اليوم 18 من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الباب 26، باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. باب، أي هذا باب ما جاء من الأحاديث في كون الصائم يأكل ويشرب ناسيا، وأنه يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقد ترجم الإمام أبو عيسى رحمه تعالى بنحو ما دل عليه الخبر في تحديد النسيان بالأكل والشرب، ولم يذكر الجماع وبقية المفطرات. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها. وقد جاء ذكر الأكل والشرب لأنهما الأكثر نسيانا، وقد ترجم المؤلف رحمه الله تعالى بما جاء في كون الصائم يأكل ويشرب ناسيا إفادة بما دل عليه الخبر. لفظ الترمذي فإنما هو رزق رزقه الله، واللفظ الآخر فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا أبو خالد الأحمر عن حجاج ظاهر أنه ابن أرطاه، وهو صدوق سيء الحفظ، عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. في الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه البخاري من طريق أبي أسامة قال: حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ورواه أبو داود بلفظ: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال: أطعمك الله وسقاك. وفي رواية عند الدارقطني: ولا قضاء عليه. وهذه الرواية شاذة. ولفظ أبي داود جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، إني أكلت وشربت، يحتمل الشذوذ أيضا. ولفظ أبي عيسى فإنما هو رزق رزقه الله فيه نظر، والصواب والمحفوظ فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الذي رواه أبو أسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: من أكل، من صيغ العموم تعم الذكر والأنثى، والخطاب بذلك للإنس والجن، ومن اسم شرط جازم تجزم فعلين: الأول فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه. من أكل أو شرب، أو هنا للتنويع، وقد خص الأكل والشرب لأن النسيان فيهما أكثر من النسيان في غيرهما. قوله ناسيا، ناسيا أنه في الصوم، سواء كان الصوم فرضا أم نفلا، والحديث في ذلك عام فلا يفطر. ألف رابطة لجواب الشر، أي فالحكم في ذلك أنه لا يفطر. ففي معنى قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن من أكل أو شرب ناسيا أنه يتم صومه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء ولا كفارة. والمالكية يفرقون بين الصوم النفل وبين الصوم الفرض. وقد قال طائفة من الفقهاء: يلحق بالأكل والشرب الجماع وبقية المفطرات. وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وهو الذي أفتى به الحسن ومجاهد، فقد روى عنهما الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيحه معلقا: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبر أن من أكل أو شرب علل بأنه كان ناسيا، فيلحق بالأكل والشرب بقية المفطرات بجامع النسيان. ولذلك جاء في رواية، رواية محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وقد اختلف في صحة هذا الخبر، وإلى الضعف أقرب منه إلى الصحة. وقوله من أفطر يشمل الأكل والشرب والجماع، وهذا الصواب من مذاهب العلماء أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: عليه القضاء ولا كفارة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن جامع ناسيا فعنه أنه بمنزلة الأكل والشرب، وعنه عليه القضاء والكفارة، وعنه عليه القضاء والكفارة. الصواب في هذا ما ذهب إليه الحسن البصري ومجاهد والشافعي وأحمد في رواية، وشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من الأئمة، بأن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فليتم صومه. وقال البخاري رحمه تعالى في صحيحه: وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس. وقيد ذلك فقال: إن لم يملك. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن دخل حلقه ذباب فلا شيء عليه. ثم قال: وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. إذن إذا أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، سواء كان بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك من المفطرات التي ذهب إليها بعض العلماء. قد كان التمثيل بالأكل والشرب والجماع لأن هذه الأمور هي المجمع عليها، وما عدا ذلك فمختلف فيه باستثناء الحيض، فإنه مجمع على أنه من المفطرات. قوله: فإنما هو رزق رزقه الله، واللفظ المحفوظ: فإنما أطعمه الله وسقاه، أي هذه منة من الله عليه، حيث أطعمه الله وسقاه ولا يؤاخذه بذلك. فيؤخذ من ذلك التفريق بين العامد وبين الناسي، ويؤخذ من هذا يسر الشريعة وسماحتها، وأن اليسر متمشى مع الأدلة الشرعية، ويستمد يسر الشريعة من الكتاب ومن السنة، ولا يرجع في ذلك إلى الأهواء المضلة وإلى تحكيم العقول، كالذين يقدمون على مخالفة الأدلة القطعية تحت غطاء ومسمى سماحة الشريعة. يؤخذ من نسل الشريعة والسماحة أن من لم يجد الماء تيمم، وأن من أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وأن من عجز يصلي قائما صلى جالسا، وإن عجز يصلي جالس صلى مضطجعا، وأن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. ونظير هذا من فعل محظورا من محظورة الإحرام ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، هذا يؤخذ منه يسر الشريعة وسماحته. أما أن نأتي إلى الأدلة القطعية فنخالفها تحت غطاء مسمى يسر الشريعة والسماحة ونحو ذلك، فهذا ضرب من الغلط. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. في طائفة من الفقهاء يفرقون بين النسيان وبين الجهل، ويقولون بأن الخبر جاء في النسيان ولم يأتي في الجهل، يرون أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه معذور، وإذا كان جاهلا فإنه لا يعذر، لأن العلم فرض عليه فقد فرط في ذلك. ومنهم من سوى بينهما بشرط يكون الجهل مقبولا، بمعنى أنه لا يكون الجهل ناتجا عن تفريط وإعراض، لأن الجهل قد ينتج عن تأويل أو عن غفلة عن السؤال لأنه لا يتصور وجوده وإن كان قد يكون طالب علم، أو لا يتصور دخول هذه المسألة في الحكم، فيكون هذا الجهل جهلا نسبيا. النووي رحمه الله تعالى يرى أن الجهل المعذور هو الذي هو حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية، وأما من يعيش بين المسلمين فيهم العلماء وطلبة العلم فإنه لا يعذر. وطائفة من العلماء لا يفرقون في هذا الباب بين المسائل الفقهية والمسائل العقدية، والحديث في هذا الباب عن حكم فقهي: ما حكم من أكل أو شرب أو جامع جاهلا. والصواب في هذا الباب التفريق بين الحكم عليه بالفطر وبين التأثيم، بمعنى أنه يعذر بجاهله بحيث لا يؤمر بالقضاء، وإن كان هذا الجهل ناتجا عن تساهل فإنه يأثم بذلك، فلا تلازم بين رفع القضاء وبين رفع الإثم، فيكون آثما لتفريطه بالتعلم، معذورا لاتصافه بالجهل، وأن الله لا يؤاخذه بذلك، بمعنى أن الله لا يأمره بالإعادة. وذلك في قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. منهم من قال على قول الله جل وعلا: قد فعلت، أي في الإثم دون الإعادة. ومنهم من يعكس القضية في بعض الصور. وعلى كل، ليس الشأن في تقرير المسألة الكلية بقدر ما هو الشأن في تقرير هذه المسألة المطروحة في هذا الباب. الصواب أن الجهل بحكم يأخذ حكم الناسي، ولكن إن كان جهله ناتجا عن تساهل في التعلم فإنه لا يؤمر بالقضاء، ولكن يأثم لتفريطه في العلم الواجب. والعلم نوعان: علم مشروع وعلم غير مشروع. والمشروع ينقسم إلى أقسام، منه ما هو فرض عين كتعلم أحكام التوحيد وأحكام الصلاة الصلاة والزكاة عند من علما عنده مال، والصيام عند من وجب عليه الصيام، والحج عند من يريد الحج أو على من يريد الحج. تعلم هذه الأحكام فرض عين. النوع الثاني فرض كفاية، إذا قام بذلك البعض سقط الإثم عن البقين، كأحكام البيوع، أن تعلم هذه المسائل فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن البقين. ولكن من أراد يبيع وأن يشتر يكون علم أحكام البيوع فرضا عليه، من ذلك علم الفرائض وغير ذلك من العلوم. وفي قول آخر في المسألة أن يفرق بين من أكل كثيرا وبين من أكل قليلا، وأن من أكل أو شرب أو جامع كثيرا فإنه لا يعذر بالنسيان، لأن مثل هذا لا ينسى، وأن من أكل أو شرب أو جامع يسيرا فإنه يعذر، لأن مثل هذا ينسى. والصواب أنه حيث وجد النسيان أو الجهل فثم الحكم، والجامع في ذلك النسيان أو الجهل، فمن أكل أو شرب فالخبر صريح لأنه معذور إذا كان عن نسيان، وإن كان على الجهل فإن الجامع مع النسيان قوي وهو عدم العلم بالشيء، وأما الجماع فإن الخلاف فيه أقوى من الخلاف في الأكل والشرب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لم يحكي الإجماع لأن المسألة خلافية. قال: وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، تبعهم على ذلك أو هذا قول أبي حنيفة، إن هؤلاء الأئمة يقولون أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء أي دون الكفارة. والمالكي يفرقون بين صوم النفل وصوم الفرض، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. أعيد على عجل مذاهب الأئمة في هذا الباب: من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا قول الجمهور. وخالف في ذلك مالك فقال عليه القضاء. حالة الثانية: من جامع ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، في أصح قولي العلماء. وخالف في ذلك الإمام مالك فقال عليه القضاء. وعن أحمد رواية: عليه القضاء والكفارة. حالة الثالثة: من أكل أو شرب أو جامع جاهلا، فالصواب أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وإنما يستغفر الله ويتوب إليه. وإن كان جاهل عن تفريط في التعلم فإنه يأثم بذلك. ومنهم من قال: إن لم يكن في بادية وليس في حديث عهد في الإسلام فإنه يقضي يوما. وقال طائفة: وعليه الكفارة في الجماع. ومسائل هذا الباب: أنه إذا دخل حلقه ذباب أو غبار فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لأن هذا الأمر قد غلبه فلم يكن متقصدا لذلك. مسألة: ما الحكم في من رأى رجلا أو امرأة يأكل ويشرب ويعلم أنه ناسي؟ فالجواب أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال وهو قول الجمهور: يجب عليه أن يبادر إلى ويسارع إلى الإنكار، لأنه في الظاهر قد عمل معصية لفطره في نهار رمضان، وإنما أطعمه الله وسقاه هذا فيما بينه وبين الله، وأما الذي بينه وبين الناس فإنه يجب الإنكار والتغيير. وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث رواه مسلم. وفي الظاهر قد عمل منكرا، لأن الأكل أو الشرب أو الجماع في نهار رمضان منكر بالإجماع، ولكن كان ناسيا فهذا فيما بينه وبين الله. القول الثاني في المسألة التفصيل: من حصل عنده اليقين لأن هذا الرجل يأكل ويشرب نسيانا فإنه يتركه، لأن الله أطعمه وسقاه، ولأن الله قد رأف بحال هذا الرجل باعتبار قد يكون عطشانا فأطعمه الله وسقاه على اعتبار أنه ناسي، حينئذ لا نحرمه هذا الرزق الذي من الله عليه به. وإن كان الرجل لا يعلم أن هذا الرجل أكل أو شرب ناسيا لأنه لا يعرفه، أو يحتمل أنه متساهل ومتلاعب، فحينئذ يجب عليه الإنكار والمسارعة إلى الإنكار، ولأن مثل هذا قد يفتح مجالا للآخرين تحت غطاء النسيان أو الجهل أو غير ذلك. وإن كانت هذه العلة منسحبة على القسم الأول. وهذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد التي لم يكن الحديث عنها كثيرا في عصر أئمة السلف، وقد كان الحديث عن هذه المسألة في القرون الوسطى أكثر ممن قبلهم. ولعل التفصيل بين من يتيقن أنه صائم ولكن الله طعمه وسقاه، وبمن لا يعلم حاله، أقوى من القول بالإنكار مطلقا، لأنني أعلم في داخل نفسي أنه لم يفعل منكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرة، وأنا أعلم أنه الصائم 100%، فبالتالي إنما أطعمه الله هو سقى، فإذا أتركه وشأنه بشرط ما لم يترتب على ذلك ضرر. مثال الضرر أن يشرب عالم أمام جمع من العامة فيتصورون أنه لا بأس بشرب القليل، شرب العالم نسيانا أو خطأ، وفي عامة لا يفقهون أحكام الصيام أو أنهم حديث عاهد بإسلام، فحينئذ السارع بتنبيه هذا العالم إلى الامتناع عن الأكل أو الشرب لئلا يراه من لا يفقه الأحكام الشرعية فيقتدي به باعتبار أنه عالم. هذا يترتب لو ترك ترتب عليه ضرر، فحينئذ يكون التنبيه لترتب الضرر وليس لذات المسألة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإفطار متعمدا. باب، أي هذا باب ما جاء أي من الوعيد الشديد في الإفطار أي بالأكل أو الشرب أو الجماع متعمدا، وهل يقضي يوما ما كان ما أفطر أم لا؟ فيه خلاف، لا يختلف العلماء لأنه لا يجوز الفطر في نهار رمضان بدون عذر، وقد اتفق الفقهاء لأن هذا الفعل يعد كبيرة من الكبائر. قال أبو عيسى: حدثنا بندار، أخبرنا يحيى بن سعيد، عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، أخبرنا أبو المطوس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه الصيام أو صوم الدهر كله وإن صامه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. وأبو المطوس وثقه ابن معين وقال اسمه عبد الله ابن المطوس، ولكن قال الإمام أحمد رحمه تعالى: لا أعرفه ولا أعرف حديثه من غيره. وقال البخاري رحمه تعالى: لا أعرف له غير هذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. وقال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى: يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه. فقد علل هذا الخبر بثلاث علل: العلة الأولى الاضطراب، وأشار إلى هذا المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال في ترجمة أبي المطوس، وأشار أهل العلة غيره كالحافظ بن حجر في فتح الباري. العلة الثانية الجهل بحال أبي المطوس، وأن مثله لا يقبل تفرده في هذا الخبر، ولا سيما أن الإمام أحمد قال: لا أعرفه ولا أعرف حديثه من غيره. العلة الثالثة الشك في سماع أبي من أبي هريرة، وهذا الذي أشار إليه البخاري رحمه تعالى في قوله: ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. فهذا الخبر لا يثبت إسناده في قول الأكثر من أئمة الحديث، وإن كان قد ذهب جماعة كابن خزيمة وطائفة إلى تصحيحه، وهذا في نظر، لأن تفرد أبي المطوس في هذا الخبر عن أبي هريرة غير مقبول. إذا قال ابن حبان يروي عن أبي ما لا يتابع عليه، لم يعلق الإمام أبو عيسى رحمه تعالى على هذا الخبر من حيث الناحية الفقهية، لأن منهم من احتج بهذا الخبر على أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع فإنه لا يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه، فإن كان بأكل أو شرب فإنه لا يقضي مطلقا، وإن كان بجماع فإن هذا اليوم الذي أفطر فيه لا يقضي، ولكن تجب عليه الكفارة من عتق رقبة إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين دون قضاء هذا اليوم. وهؤلاء يحتجون بأمور: الأمر الأول أن هذا ردع له ولغيره حتى لا يحصل في ذلك تساهل في أمر الصيام. الأمر الثاني أن عدم القضاء يقولون ليس تخفيفا عنه، إنما يقول هذا بمنزلة الذي يقتل متعمدا إذا عفي عنه فإنه لا كفارة عليه، وليس هذا تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه، إنه ليس هناك ما يكفر إلا أن يتوب. الأمر الثالث يقول هذا الذي أفتى به عبد الله بن مسعود ومن كبار الصحابة ومن فقهائهم، يقول ولا يعلم له مخالف في هذا، ويحكون عن علي وعن أبي هريرة بمثل ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنه يجب قضاء هذا اليوم، وذلك لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، فالشهر إما يكون 30 وإما يكون 29، في حين يفطر يوما أو يومين أو 3 أو 10 أو يفطر الشهر كله لا يكون قد أدى الركن المطلوب أداؤه، فحينئذ يجب أن يتم الشهر ويأتي بما أمره الله به، لقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 ومن ذلك وصوم رمضان، والخبر متفق على صحة من حديث عبد الله بن عمر. الأمر الثاني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يقضي يوم مكانه، جاب عن هذا بأن الأحاديث الواردة في أمر المجامع بالقضاء أحاديث معلولة، قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم تثبت رواية في أمره بالقضاء. جاء الأمر بالقضاء من رواية هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهشام بن سعد لا يقبل تفرد عن الأئمة لأنه سيء الحفظ. الأمر الثالث يحتجون برواية سعيد بن سيب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أفطرت يوما من رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه، رواه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره. ويقول المراسيل سعيد من أقوى المراسيل، فهذا يؤيد القول بالقضاء. ويستدلون أيضا بالإجماع، فقد حكاه غير واحد لأن من أفطر يوم متعمدا بأنه يقضي، وهذا الإجماع في نظر، فقد حكي عن علي وابن مسعود وأبي هريرة وجماعة بأنه لا يجب القضاء وليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه. ونظير هذه المسألة من ترك صلاة متعمدا، فقال جماعة من العلماء لأن من ترك صلاة الظهر حتى يخرج وقتها أو العصر حتى يخرج وقتها أو العشاء حتى يخرج وقتها فإنه لا يقضي، فالذي ينام عن صلاة الفجر متعمدا ولا يستيقظ حتى تطلع الشمس فإنه لا يقضي على هذا القول، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، قال ولم يذكر المتعمد، والخبر متفق على صحته. ولكن قد يجاب فقال لم يذكر المتعمد لأن المتعمد عارض من العوارض، فكان التنبيه على ما يقع كثيرا دون ما يقع نادرا، لأن الأصل في المسلم أن يسارع إلى الصلاة ولا يتخلف عن أداء الواجب، فحينئذ لم يذكر لأن التنبيه على ما يقع بكثرة وعلى ما هو من طبيعة الإنسان وليس على ما هو خارج عن المقتضى الحكم الشرعي كالمتعمد. بالتالي ليس هذا الحديث صريحا في الاستدلال على أن المتعمد ليس عليه قضاء، ولذلك ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة إلى أن من أفطر في نهار رمضان متعمدا أو ترك الصلاة متعمدا أنه يقضي، وهذا الذي أفتى به الأكابر من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. وإن كان أيضا قد يوجه أثر عبد الله بن مسعود من أفطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه، يحتمل يكون مراده بهذا أن هذا لا يكفر عن هذا وليس المعنى بأنه لا يقضي، فحينئذ يكون أثر ابن مسعود محتملا ليس صريحا، ولا يصح الجزم بأن هذا هو قول عبد الله بن مسعود أو هو قول أبي هريرة أو قول علي. فنظير هذا أن تقول مهما فعلت فلن يكون موازيا لهذا الترك، وليس معنى بأن لا تفعل، لا افعل، ولكن لا يكون موازيا، لأن ذنب هذا أكبر من حسنة هذا. وحين الصواب في هذه المسألة أن من ترك صلاة متعمدا أنه يقضي، ومن ترك صياما متعمدا فإنه يقضي، ولا كفارة عليه إلا القضاء، فكفارة القضاء ويتوب إلى الله ويستغفره، وأن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. ولكن كان لا يصوم في شهر من الشهور، وهو في هذا الوقت كان لا يصلي، فالصواب أنه لا يقضي الصيام، لأنه آنذاك لم يكن مسلما، لأن من لم يصلي بالكلية ليس بمسلم. هذا الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، حكى إجماعهم عبد الله الشقيق العقيلي وإسحاق والمروزي وغير هؤلاء. أما إن كان يصلي تارة ويدع تارة فيعتبر مسلما عاصيا، ويؤخذ من الحديث وإن كان ضعيفا ولكن يؤخذ منه ومن مجموع ما ذكر من الأثار كأثر سعيد أو مرسل سعيد وكأثر ابن مسعود، أولا يؤخذ أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، ففيها الرد على المرجعة. الأمر الآخر فيه الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب، فالبحث كاري هل يقضي أم لا يقضي بين السلف، ولم يكن البحث كاري هل كفر أو لم يكفر، ففيه الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب وبالكبائر. وهذه السنة متفقون على لا يكفر المسلم إلا إذا أتى بقول أو فعل أو اعتقاد ينافي أصل الإيمان، لقول صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الأمر الثالث أن من ترك صياما أو صلاة متعمدا يقضي، وهذا قول الجمهور. الأمر الرابع أن الذين لا يقولون بالقضاء ليس تخفيفا عن المفرط، إنما هو لزيادة عقوبته، وأن الذنب لا يكثره القضاء، ويأخذ من الحديث التفريق بين الذنوب، وأن من الذنوب ما هو ينافي أصل الإيمان، ومنه ما ينافي كماله الواجب، ومنه ما ينافي كماله المستحب. ففي أن من ترك يوما من صيام رمضان متعمدا أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، وحد الكبيرة ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد، وفي غير ذلك والله أعلم. نقف على الباب 28، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. الصواب أن من تعمد ترك فريضة واحدة أنه لا يكفر، لكن لو تعمد ترك الصلاة كلية هذا هو الذي يكفر. مسألة خلافية أيضا هذا، لكن الذي ذهب إليه الأكثر أن من ترك صلاة واحدة أنه لا يكفر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن كان حقا على الله يدخله الجنة، ومن انتقص منهن شيئا فإن شاء عذب وإن شاء أدخله الجنة. فقوله ومن انتقص منهن شيئا هذا في دلالة أن من أتى بالبعض وترك البعض أنه لا يكفر، لأنه لو كان كافرا ما قال صلى الله عليه وسلم إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عاقبه، لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة. نظير هذا الذي يترك أو يمنع الزكاة ولا يقاتل عليها، يعني يمنعها بخلا، قال صلى الله عليه وسلم يرى السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار، لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة، والخبر في صحيح مسلم. أما إذا قاتل على منعها فالإجماع منعقد على كفر، لأن هذه قرينة على جحد الوجوب ونحو ذلك. نعم، ما يمكن حمل العاد على الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، الحديث عن الصلاة وليس الحديث عن الخشوع وليس الحديث عن أركان أو الواجبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فالحديث عن الخمس، فمن أتى بهن أي الخمس، ومن انتقص منهن شيئا أي انتقص من الخمس. في من قال بأنه انتقص من الواجبات والأركان أو انتقص من الخشوع. الأخ سائل من الرياض يقول من تعريف العلم الإدراك الجازم، هل هذا التعريف صحيح؟ صواب أن تعريف العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، أن العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، فيدخل فيه العلم الشرعي وغيره. فمن عرف الشيء بما هو عليه فإنه يسمى عالما بهذا، ولا يجب أن يكون عالما مطلقا. ثم قال الأخ وما هو الفرق بين المعرفة والعلم؟ في فرق بين المعرفة والعلم، لأن العلم أعم من المعرفة، فإن الإنسان قد يكون عارفا بشيء ولا يكون عالما، ولكن لا يكون عالما إلا إذا كان عارفا بالشيء. السائل من الكويت يقول وفقكم الله في الخير، ذكرت أحد الرواه وهو ابن أرطاه، هل هو الحجاج بن أرطاه ضعفه الترمذي؟ يحتمل والعلم عند الله، يظهر لي والعلم عند الله أن الحجاج المذكور هو ابن أرطاه، هو ابن أرطاه، وقد جاء الظاهر مصرحا فيه بعض نسخ جامع أبي عيسى الترمذي، فهو الذي يروي عن قتادة ويروي عنه أبو خالد، بعيد يكون هو المصيصي، بعيد يكون هو المصيصي، فهو ابن أرطاه وهو سيء الحفظ، ولذلك ورده بعيسى من طريق أخرى، والتي جاءت في صحيح البخاري من طريق أبي أسامة، والخبر متفق على صحته، ولكن حجاج بن أرطاه صدوق سيء الحفظ. سأل يقول ما هي كفارة الذي يأكل في رمضان متعمدا؟ قدم الحديث عن ذلك، لا كفارة إلا أن يقضي وأن يتوب إلى الله جل وعلا. هذا السائل من مصر يقول والدتي مصابة بالسكر وفيروس سي، والأطباء نصحوها بعدم الصيام لكنها تتحامل على نفسها وتصوم بعض الأيام، وعند قضاء الأيام التي أفطرت فيها تقضي البعض، والبعض الآخر تقول مش قادرة ما أستطيع، فهل تطعم مسكينا عن هذه الأيام، أم أن المفروض من الأصل أن تطعم فقط ولا تصوم؟ إذا قرر الأطباء بأن الصيام يضر بهذه المرأة، نسأل الله جل وعلا أن يشفيها ويعافيها، الفرض عليها حينئذ ألا تصوم، لأن الأطباء هم اللي يقدرون هذا الأمر وهم الأدرى بمصلحتها، فإن الإنسان قد يتحمل على نفسه وتحصل له في المستقبل مضاعفات وهو لا يدرك هذا، لأنه ليس بطبيب ولا يفهم في هذه الأمور، فحينئذ إذا قرر الأطباء بأن الصيام يضاعف المرض فحينئذ لا يجوز لها الصوم، بمنزلة ما تقدم أن السلة حين أمر الصحابة الفطر حين لم يفطر قال أولئك العصاة، وبمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لأنه يشق عليهم، فإذا وجدت المشقة فالفطر واجب، ولا سيما إذا قرر الأطباء أن يحصل من جراء ذلك مضاعفات أخرى، وأما إذا قرر الأطباء بأنه لا يحصل من جراء ذلك مضاعفات ولكن هي يشق عليها في الحال ثم تحاملت على نفسها فصامت، فإن صومها حينئذ يكون مقبولا، فإذا عجزت عن البقية فيفصل في الموضوع، إن كان هذا المرض يرجى برؤه، مرض يرجى برؤه فإنه لا يطعم، وإن كان المرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أنس بن مالك رضي الله عنه حين تقدم به السن ولم يكن قادرا على الصيام كان يطعم عن كل يوم مسكينا، والإسناد إليه صحيح، وإن كان الإطعام في أول الشهر جميعا أو في وسط الشهر جميعا أو في آخر الشهر جميعا فلا حرج من ذلك، مقدار الإطعام ما يشبع الفقير، والصواب من قولي العلماء أنه لو أطعم الفقير دفعة واحدة ما يكفي عن شهر فلا حرج من ذلك، ولو دعاهم إلى وليمة واحدة، دعا 30 رجل وليمة واحدة أو بقدر الإيانة عليه أجزأ ذلك في أصح قولي العلماء. الأخ يقول سائل يقول أفطرت في نهار رمضان وأنا مسافر وكان سبب الإفطار هو الجماع، هل يلزم الأكل قبل ذلك أم لا؟ الجواب لا يلزم الأكل، ما دام أنه مسافر فله يفطر سواء كان بالأكل أو بالشرب أو بالنية أو بالجماع، فحينئذ لا يلزمه شيء. الأخ يقول الجاهل إذا جاهل الصيام وتركه سنين فيبلغ 30 ولم يصوم هل يجب عليه قضاء السابق؟ تقدم أن من العلماء من فصل قال إذا كان جاهل عن إعراض فإنه يقضي، وإذا كان جاهل عن عدم علم أو كي يكون حديث عاهد بإسلام فإنه لا يقضي، والصواب أنه إذا لم يكن الجاهل عن تفريط فإنه لا يقضي وهذا واضح، إذا كان الجاهل عن تفريط فإنه لا يقضي وهذا واضح لأنه لم يبلغه، ولأن الناس يتفاوتون في هذا ويختلفون من بلد إلى آخر، فبلد يعني فيها العلماء متكاثرون الدعاة والمصلحون والوعاظ ثم أن اللي سيلقي لذلك بلد يختلف عن بلد أو عن شخص يعيش في الصحراء لم يبلغه وجوب الصيام، أو أنه حديث عهد الإسلام، أو أنه أسلم وبلغ بالصلاة والزكاة ولم يبلغ بالصيام فظل فترة من العمر على هذا الشيء، فالصواب أنه لا يقضي. ونظير هذا المرأة بعض النساء، ولا يوجد حتى في بعض البلاد تنام وتكاثر فيها العلماء، إذا حاضت لا تقضي عليها في حضر فيها باعتبار أنه لا قضى عليها بذلك، صواب أنه يعني ما مضى لا تقضي، ولك تقضي الأيام التي أخبرت عنها قبل بلوغ رمضان الثاني. ثم قال الآخر: والكافر إذا أسلم هل يؤدي السابق؟ لا، الكافر إذا أسلم لا يؤدي ما مضى من الأعوام، لا يؤدي ما مضى من الأعوام، لأن الله عفى عما سلف. نعم، يعني كان يتعمد الترك وكان يصلي آنذاك، صواب أنه يقضي. صواب الأخ يسأل عن رجل كان يتعمد ترك رمضان وكان مسلما، كان يصلي ويحافظ على الصلاة، ولكن كان لا يصوم وكان متعمدا ومضى عليه عدة أعوام وكان لا يصوم، صواب أنه يقضي كل ما مضى ولو كانت كثيرة، يقضي على قدر الطاقة ويلزم في ذلك التتابع. أولا الأخ يسأل عن المرتد، هل يلزم بقضاء ما فات من العبادات؟ هذه مسألة خلافية بين الأئمة، وهي مسألة خلافية بين الحنابلة والشافعية، فالله جل وعلا يقول: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فالحبوط مقيد في من مات على هذا الأمر. وذات الصواب من قول العلماء: أنا من ارتد عن دين الله وكان قد سبق أنه حج وصام ثم عاد إلى الإسلام، أنه لا يعيد حجه ولا يعيد صيامه، لأن العمل لم يحبط وأنه يكتفي بما مضى، لظاهر آية البقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك. فيمت وهو كافر جملة اعتراضية بين فعل الشرط وجواب الشرط، وهذا القول الصواب من قول العلماء. القول الثاني في المسألة أنه يقضي ما فات. الأخ يقول: أنا رجل صائم ثم سألت هل يوجد لديكم غدا، لم أجد شيئا ثم أتممت الصوم، فهل الصوم صحيح؟ هذا نظير فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يسأل هل عندكم من شيء، حين يقولون لا كان يواصل صومه، لأن هنا لم يجزم بقطع النية وإنما علق النية بوجود الطعام، فحين لم يوجد الطعام واصل الصيام. وهذا طبعا في سؤال النفل. الأخ يقول: هذا السؤال عن مسألة سبق شرحكم لها، وهي فيما يتعلق باختلاف المطالع، لو أن شخصا في بلد ما دخل عليه رمضان فصام مع الناس في ذلك البلد ثم سافر إلى بلد آخر يختلف مطلعه عن البلاد الأخرى، فوجدهم قد صاموا بعد البلد الذي جاء منه بيوم واحد، وفي نهاية الشهر في البلد الثانية كان الشهر تاما بحيث صاموا 30 يوما، لكنه بالنسبة لهذا الرجل يكون صام 31 يوما، فهل يفطر قبلهم أو يصوم معهم فيكون في حقه الصيام أكثر من 30 يوما؟ هذا سؤال جيد ويوجد بكثرة في واقعنا، وفيه مسألة، هذه مسألة وفيه عكس لهذه الصورة. أما فيما يتعلق بالسؤال فإن هذا الأخ يفطر سرا لأنه لا يصوم 31 يوما، لأن هذا يعتبر في حقه هو يوم العيد، ولأنه لو أنه صام مثلا، هم أفطروا مثلا في 29 وبقي عليه يوم، لوجب عليه الفطر معهم ثم فيما بعد يقضي، وهذه عكس هذه المسألة، فحين يتجاوزون يفطر سرا، وحين ينقصون يجب عليه الإتمام، وحين يعيدون قبل أن يتم الشهر كأن يكون في بلد قد تأخر في الصيام ثم ذهب إلى بلد قد تقدم في الصيام فعيدوا ولم يصم سوى 28 يوما وهم قد صاموا 29 يوما، فإنه يعيد معهم وجوبا، ثم في المستقبل يقضي هذا اليوم. الأخ يقول: ما حكم من تعمد ابتلاع ما ليس بمعنى الأكل أو الشرب كالتراب وبقايا السواك ونحو ذلك، كل الأمور المتعلقة والتي تدخل إلى المعدة لا يجوز تعمد ابتلاعها، ما كان يدخل إلى المعدة لا يجوز تعمد ابتلاعه وإن لم يحصل فيه شيء من التغذية. فمدام أنه يسمى أكلا أو شربا كالذي يشرب الدخان مثلا، الدخان قد لا يقوم مقام الأكل والشرب، يسمى شرب، فأي حينئذ يحرم عليه تعاطيه في نهار رمضان، لأنه دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب. والله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.